فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو تأويل الحلولية لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ وين استولى؟ استوى معناه استولى، يعني ما عرفتم هذا، تدرسون لكم سنين ولا عرفتم قول الحلولية في الاستواء. قولهم يقول استولى يعني ملك العرش، استوى على العرش يعني ملك العرش واستولى عليه. نعم.